بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وزوجاتنا وذرياتنا وأقاربنا والمسلمين والمسلمات. أيها الإخوة في الله، هذا هو اليوم 11، وهو من أفضل الأيام، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفضل الأيام يوم النحر، ثم بعده يوم القر، وهو هذا اليوم الذي هو يوم 11، سمي بيوم القر لأن الحجاج يقرون فيه في منى. ومن أعمال الحاج في هذا اليوم رمي الجمار والمبيت بمنى، فرمي الجمار يبدأ وقته من بعد أذان الظهر، وأذان الظهر هو وقت الزوال، من أذان الظهر إلى أذان الفجر كل هذا وقت للرمي. وكما مر معنا أن الحاج يرمي الثلاث الجمرات، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يدعو بعد الصغرى ثم يدعو بعد الوسطى ولا يدعو بعد الكبرى، ثم يرجع إلى منى ليبيت فيها ليلة 12. والمراد بالمبيت ليس النوم، إنما المكوث في منى، المكوث في منى أكثر الليل، وأكثر الليل هذه الأيام تقريبا 6 ساعات، لأن الليل هذه الأيام تقريبا 10 ساعات، ونصفه 5 ساعات، وأكثر الليل تقريبا 6 ساعات. فمن مكث في منى، من مكث في منى 6 ساعات من الليل فهذا كافي. يسأل البعض يقول: ربما ذهبت إلى الحرم للطواف والسعي وما رجعت إلا قبيل الفجر. نقول: لا مانع، لأنك مشغول بأداء نسك آخر، وما منعك من القدوم إلى منى إلا الزحام ونحوه، فلا مانع من ذلك ولا شيء عليه. غدا إن شاء الله هو اليوم 12، وهو اليوم الذي يتعجل فيه الحاج، كما قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يرمي الحاج بعد الزوال، أي بعد أذان الظهر، الجمرات الثلاث، ثم يمضي إلى الحرم فيطوف طواف الوداع، إذا كان قد طاف طواف الحج وسعى سعي الحج فيطوف طواف الوداع ثم يمضي إلى أهله. إذا كان قد سعى سعي الحج ولم يطوف طواف الحج فيطوف طواف الحج ويكفيه عن طواف الوداع. إذا كان لم يطوف طواف الحج ولم يسعى سعي الحج فإنه يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج ثم يمضي إلى أهله ويكفيه هذا الطواف عن طواف الوداع. ومن تأخر كما قلنا فيبيت ليلة 13 في منى، يبيت يعني يمكث في منى أكثر الليل، ثم يوم 13 يرمي أيضا بعد الزوال ب21 حصاة، لكل جمرة 7 حصيات، كصفة الرمي يوم 11، ثم يسير إلى الحرم إن كان سيخرج إلى أهله فيطوف طواف الوداع، إذا كان قد طاف طواف الحج وسعى سعي الحج فيطوف طواف الوداع ثم يمضي إلى أهله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا جميعا القبول. وأنبه إلى تنبيه مهم أيها الإخوة، وهو ضرورة المحافظة على النعمة، ضرورة المحافظة على النعمة. عباد الله، احمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي نحن فيها، الأكل وإلا الحمد متوفر، الجو متوفر البارد، الماء البارد متوفر. اخرجوا إلى الخارج فانظروا، كثير من الحجاج أو قليل إن شاء الله أنهم ليسوا كثير، قليل من الحجاج من يحتاج إلى الماء البارد، إلى المسكن البارد، إلى الأكل المناسب، فلا يجدونه لضعفهم أو لأي سبب آخر. وأنت أخي الكريم أنعم الله عليك في هذا المكان بالمكان البارد والماء البارد والأكل المناسب، فمن شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن نحافظ عليها. ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبعض الحجاج هداهم الله يأتي إلى الأكل ويأخذ أكثر من حاجته ثم بعد ذلك يدعه، فإذا تركه لن يأتي بعده أحد ليأكل هذا الأكل المتبقي بعده. فلا تأخذ يا أخي الكريم إلا ما يكفيك، إلا ما يكفيك حتى تأكله ولا يبقى بعدك شيء، لأن هذا ليس من شكر النعمة. من شكر النعمة أن تحافظ على هذه النعمة وتقدر هذه النعمة ولا تجعل أي شيء يرمى بعدك، وإن رمي شيء بعدك فأنت المتسبب، أنت المتسبب. خذ قدر كفايتك وكله بسم الله، سم الله في أوله واحمد الله في آخره، واشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وحافظ عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.